مساء الخير ويعطيكم العافية. ندوتنا اليوم بعنوان العمال الفلسطينيون في إسرائيل من حرب 1967 إلى حرب الإبادة. عندنا 3 متحدثين اليوم: الدكتور أشرف بدر اللي هو زميل باحث في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، والدكتور مجد المالكي مدير مكتب مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام الله وأستاذ علم الاجتماع في جامعة بير زيت، والدكتور وليد حباس باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. ندوتنا اليوم بتركز على واقع العمال الفلسطينيين في إسرائيل منذ عام 1967، منذ الاحتلال أو من حرب حزيران لحرب الإبادة الحالية. جوهر التركيز على السياسات الإسرائيلية والجدل الإسرائيلي في التعامل مع العمال من 67 لليوم في ظل حرب الإبادة. ما بدي أطيل في التقديم لأن كل باحث وكل متحدث راح يتخصص أكثر في الحديث عن واقع العمال. نبدأ مع الدكتور أشرف بدر، تفضل. شكرا احمد، وشكرا مؤسسه التركيزات على هذه الفرصه الجيده اني اكون مع باحثين متميزين مثل الدكتور مجدي والدكتور وليد. في الحقيقه انا البحث تبعي هو جزء من زماله بحثيه مع المجلس العربي، منحه بحثيه تتعلق في الايدي العامله خصوصا في العشريه الاولى للاحتلال الاسرائيلي. هلا في مراجعة الأدبيات كما يعني معظم اللي بيشتغلوا في الحقل الأكاديمي بيعرفوا إنه لازم نسوي مراجعة أدبيات، إنه لازم يكون في ثغرة معرفية نقدر إنه نشتغل من خلالها كباحثين إنه نسد الثغرة. وجدت بإنه الثغرة الأساسية الموجودة بإنه الباحثين اللي تناولوا الموضوع الأيدي العاملة اعتمدوا على إما مشاهدات على الأرض أو عبارة عن تصريحات صحفية، لكن ما في مادة أرشيفية بيستندوا عليه. وهذا اللي الإشي اللي أنا بحاول إن أعالجه، إنه في مادة أرشيفية كبيرة تم الإفراج عنها من الأرشيف الإسرائيلي تقدر بحوالي 100,000 صفحة بتتعرض في الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها مادة بتتعلق في إشي اسمه جلسات المديرين العامين أو مدراء العامين للوزارات، اللي هي عبارة عن لجنة تشكلت في 11/6/1967 بقرار من رئاسة الوزراء الإسرائيلية. وهذه لجنة مديرين مكونة من مدراء العامين لكل وزارة، وهدول مهمتهم أنهم يضعوا الخطوط العامة والسياسات العامة لإدارة الأرض والسكان في مناطق 67. لما نقول مناطق 67 نحكي عن الضفة الغربية، قطاع غزة وشمال سيناء، جنوب غزة، جنوب سيناء اللي كانت منطقة عسكرية أخرى، والجولان. فكان بيحطوا سياسات على 4 مناطق، لكن لأنه فيش كثافة سكانية في الجولان، احنا بنحكي عن جولان 5000 تقريبا نسمة، وجنوب سيناء حوالي برضه 5000، الجولان معظمه هجر، فكان الشغل أكثر شيء على الضفة الغربية وقطاع غزة. الأيدي العاملة كان موضوع أساسي في بحث هذه اللجنة، كيف بدها تتعامل معه. فهون بيجي السؤال الأساسي اللي بشتغل عليه في هذا البحث، اللي هو كيف استخدمت إسرائيل اقتصاد الأيدي العاملة كأداة للتحكم والسيطرة، وكيف أن التناقضات داخل منظومة استعمارية تجاه موقف من الأيدي العاملة أثرت على شكل منظومة التحكم والسيطرة. الآن في الأدبيات اللي إحنا من موجودة منتشرة بين أيدينا ما بتطرق لموضوع التناقضات. ليه؟ لأنه ما في عندنا مادة أرشيفية نعرف شو كان يصير حوارات ونقاشات، إحنا ما بنعرف شو كان يدور في الغرف المغلقة. الفرصة الذهبية اللي سنحت لي إنه أنا اطلعت على المادة الأرشيفية هي، اللي هي جلسات محاضر جلسات، احنا بنحكي عن 1220 صفحة، 210 جلسات على مدى 10 سنين. هذه كان فرصة ذهبية لي كباحث، استغليتها في أطروحتي للدكتوراه وعديت أطروحة الدكتوراه، وهاي اللي الزمالة البحثية في نفس الموضوع امتداد للي أنا بحث فيه بالدكتوراه. فزي ما قلنا اللي هو الثغرة المعرفية اللي بنشتغل عليها اللي هي التناقضات. هون بحب اني انوه لقضيه مهمه جدا في تعاملنا احنا كمنظور استعمار استيطاني، انه كثير من الادبيات بتغفل انه في تناقضات في داخل المنظومه الاستعماريه، وبتتعامل كانه المنظومه الاستعماريه متجانسه متوافقه، وفي خطط وهذه الخطط ماشيه بسلاسه، وفي عقل موحد عم بدير هذه المنظومه، وكأنه الموضوع إنها بنية متكاملة وعمالها بتصير بشكل سلس، ما في أي حد بعاكسها أو بخلفها، وإنه مش القضية قضية إنه والله في اختلاف في آراء النظر في وجهات النظر، وإنه عم الطرف بيحاول يغلب وجهة نظره، وفي ناس تفرض واقع على الأرض إلى آخره. هذا الحكي البعض بغفله في تحليلهم لمنظومة الاستعمار الاستيطاني. لذلك في الأدبيات نلاقي إنه قسم من الأدبيات في عندنا روايتين. هون الإشكالية اللي بدي تتعامل معها دراستي، إنه في روايتين متناقضات. الرواية بتقول إنه في موضوع الأيدي العاملة كان في خطة، منهج مدروس محطوط من قبل الساسة الإسرائيليين لاستيعاب الأيدي العاملة وخلق اقتصاد تابع ل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة تابع للاحتلال الإسرائيلي. هذه رواية موجودة في الأدبيات. وفي رواية أخرى بتقول لك إنه ما فيش مخطط، ما في مخطط، وانه كان في تطور الاحداث وتحولت اللي هي الايدي العامله، اعتماد على الايدي العامله الفلسطينيه في داخل مناطق الخط الاخضر نتيجه الفرق في الاجور. فهذول الروايتين متناقضات وهي اشكاليه بحثيه، وهون كان اللي هو محاولتي البحثيه من اجل سد هذه الثغره والتحاور ومحاوله اللي هو محاوره او دخول في سجال نظري مع هذول الروايتين. مجادلتي الاساسيه في الورقه بانه في تناقضات داخلية، وإنه ما نعيشش وهم إنه هدول جماعة مخططين لخمسين سنة قدام ومئة سنة قدام وإنه كل شيء مرتب لا، ما فيش. هذا الحكي وهم، وهم فعلا. هذا الوهم أنا ما بحكيهوش جزافا كأكاديمي، أنا بحكيه بناء على محاضر جلسات. جماعة كانوا في بداياتهم مش عارفين شو يسووا حقيقة، ما في عندهم تصور. كان في صراع، صراع فكري وصراع ما بين جناحين في داخل المؤسسه الاسرائيليه، بنحكي في داخل المؤسسه الاسرائيليه الحاكمه، مش بنحكي معارضه وحكم، يعني في داخل حزب العمل كان في تيارين واللي هو راح احكي عنهم، وهدول التيارين بتصارعوا كل واحد بحاول انه يفرض وجهه نظر على الارض وحاول انه يثبتها قواقع وتصير خلص عصيه على التقدير. فالمجادله تبعتي انه في تناقضات داخليه ساهمت الدوره في التحول من مفهوم العمل العبري لمفهوم العمل العربي، المفهوم المشهور المعروف منذ التأسيس تقريبا من بعد الهجرة الثانية، انه كان في مفهوم العمل العبري انه ما يستعينوا الا بالايدي العاملة الإسرائيلية لأهداف سياسية واقتصادية بسبب الحاجة للايدي العاملة الرخيصة. واهم من هذا اللي هو السيطرة والتحكم بالسكان، انه اصبحت الاقتصاد الايدي العاملة هي أداة من ادوات التحكم والسيطرة وجلب الهدوء، بس يعني الهدوء والتحول فيما بعد من منطق الإبادة لمنطق إدارة السكان، اللي هو المنطق اللي هو المنطق الأساسي للاستعمار. من هذه تبعت زي ما قلنا استخدم الأرشيف الإسرائيلي بشكل أساسي، وفي مقابلات أجريتها أثناء رسالتي للدكتوراه، مقابلات مع أشخاص، بالإضافة إلى مادة أرشيفية تتعلق في مقابلات أجراها مع ديفيز اللي هو تابع الجامعة العبرية، عبارة عن 1440 صفحة مقابلات شفوية، تأريخ شفوي لوزير العمل يجال ألون، له طبعا قعد في مناصب كثيرة من مؤسسين وكان في وزارات متعددة إلى آخره، بس أنا يعني فيما يتعلق بوزارة العمل بشكل أساسي. الورقة منقسمة إلى أربع أقسام تقريبا أو خمسة، اللي هو بعد المقدمة والثغرة المعرفية والمنهجية وإلى آخره، في عندنا سياسة اللاسياسية، هذا بند او مبحث. اثنين، سياسه المنع مع ايجاد البديل. ثلاثه، السماح بقيود. اربعه، اغماض العين او اترك السوق يقود. وبعدين تقييم ذاتي اسرائيلي لهذه السياسه. شو سياسه اللاسياسه؟ في عندنا اجتماعين اساسيات حصلوا لا الموجودات في الارشيف ومؤخرا كشف عنهم، وللعلم في جلسه في 19/6 هذه الجلسه موجوده. جلسة ثانية 30 أكتوبر هذه الجلسة في طمس عليها، لا زال الرقابة الإسرائيلية، يعني نحكي عن قديش إن الاحتلال، هذه الجلسة لا زال مطموسة، يعني تدخل على الأرشيف مش موجودة، يعني مسودة سودة، بتعلق في اللي هو مستقبل الأراضي الفلسطينية. حوارات شيقة للباحثين، إنه كل وزير شو وجهة نظره كيف نتعامل، وهذول السكان كيف نتعامل معهم، نهجرهم نهجرهم مش نخليهم، نسوي تبادل سكاني مع الدول العربية، المستوطنين اليهود اللي يجوا من الدول العربية نبدلهم بالأملاك اللي كانت لليهود برا، نعتبر إنه الأملاك اللي هم اغتصبوها هذه بديل، وهكذا وجهات نظر متعددة. نهاية المطاف ليفي أشكول اللي هو كان رئيس الحكومة ارتأى إنه أنا إذا بدي أحسن في هذا الموضوع راح أفسخ حكومتي. الحكومة كانت حكومة وحدة وطنية، إحنا نحكي في 67 كان داخلها حتى حيرموت أو الليكود فيما بعد برئاسة بيكن، كانوا داخلين على حكومة وحدة وطنية حكومة حرب. فهو حتى يحافظ على كيان حكومته قرر بانه ما ياخذش قرار. خلينا نشوف شو بصير على الارض. لنعيش ولا نرى. على راي ديان، مش ديان، كان في الجنسية، بيقولوا له طب احنا شو بدنا نسوي في الموضوع كذا؟ قال خلينا نعيش ونشوف. يعني هذه الكلمة المرادفة اللي بنقدر نحكيها انه ايش؟ انه بنشوف شو بصير على الارض، شو التفاعلات، شو الفاعلية المتعددة، وشو كمان احنا بنقدر نفرضها، بننجح فيه بنفرضه على الارض. هاي احنا نجحنا فيه، ما نجحناش بنشوف شيء ثاني. تماما زي اللي بنعيشه في اليوم. في البداية بدنا نهجر اهالي قطاع غزة لسينا، ما قدرناش، خلينا نسوي كذا وهذا. يعني تصور انه في خطط وكذا و20 سنة لقدام و50 سنة لقدام، انا بحسب ما وجدت في الارشيف الحكي مش دقيق. طيب ما حسمتش اللي هو الحكومة رأيها، طب كان شو التوجهات؟ كان في توجهين أساسيات، بنحكي عن تيار يقال ألون، وفي عندنا تيار اللي هو الفلسطيني. التيار يقال ألون اللي هو الحل الإقليمي، إنه بقول إنه بنبني مستوطنات في الغور وأماكن تجمعات سكانية نبتعد عنها وننقل إدارة السكان للأردن، ونتبنى مفهوم العمل العبري، ما بدنا عمل، بدناش عمال في داخل الخط الأخضر. في المقابل كان في عندنا خيار فلسطيني يسموه خيار وظيفي، لا مش ديان، انه ايش؟ تكامل اقتصادي، تطبيع اقتصادي، نعتمد على الكيانات الموجوده، وكان الكيانات السياسيه او الاجتماعيه الموجوده، وكان في هذيك الفتره البلديات، نعتمد عليها في اداره السكان. فلو تطور الامر لحكم ذاتي مش مشكله. وهون تبنى اللي هو مش ديان مفهوم العمل العربي. فكان اول سياسه معتمده من الحكومه الاسرائيليه المنع مع ايجاد بديل. شو يعني المنع مع ايجاد بديل؟ ممنوع دخول، كان في حواجز عسكريه وكان تمنع دخول الفلسطينيين لاجل العمل في داخل مناطق 48. طب هذول بدهم يشتغلوا في بطاله، فبنوفر لهم بديل، فانشاوا مشاريع في داخل مناطق 67. ممكن تستغربوا انه كانت مشاريع هدفها التشغيل، بمعنى انه كان في مثلا مشاريع شق طرق استطيعوا انهم يشقوها بالاليات، لا قالوا بدنا بالايدي العامله، يعني المجارف والفوس والفوس الى اخره، عشان يشغلوا اكبر عدد ممكن. نحكي عن الاشهر الاولى من الاحتلال. فكان في المشاريع هاي، بعديها احنا بنحكي من شهر 6 لابريل 68، يعني تقريبا سنه، طرا تغير مهم انه لا خلينا نسمح بالقيود. شو التغيير المهم؟ انه صار في عندهم انتعاش اقتصادي، لانه كان في ركود وكان في بطاله عاليه. في انتعاش اقتصادي نتيجه تدفق التبرعات، وهذا بدنا ندخل في مفهوم شوي، انه في مفهوم توراتي بعد ما صار ما يسمى النصر الالهي، اعتبروه نصر الهي في 67، تدفقت التبرعات الهائله من يهود الخارج فلسطين من اجل دعم هذا الكيان. وهذا سوى ازدهار اقتصادي، حركه بناء، صار نقص الايدي العامله، فصار راس المال الاسرائيلي يضغط انه بدنا عمال، زائد انه في فعاليه فلسطينيه، الناس بتاكل، وصاروا يدخلوا تهريب للقدس، ومن القدس يشتغلوا. في البدايه القدس كانت قدس، لانه كان سهل، القدس كان فيها المدن مدينه مختلطه، ويدخلوا على القدس الشرقيه ومن القدس الشرقيه يدخلوا، وكان في جدار هدوه. كان في جدار يفصل ما بين القدس الغربيه والشرقيه وانهد. وكان في خلاف في المؤسسه الامنيه على هدو، كانوا خايفين من ناحيه امنيه انه بيدخل علينا وكذا. وكان رايي موش ديان كان حاسس الموضوع انه عشان نوحد القدس سياسيا نهد هذا الجدار، فجدوا فهدوا. طيب خلافات في لجنه المديرين في هذا الموضوع، انه صار راس المال الاسرائيلي بدنا عمال، بدنا ايدي عامله. فانطرح الموضوع في لجنه المديرين، كان في عندنا 3 اراء، راي معارض وراي مؤيد وراي ممتنع عن التصويت. الراي المؤيد كان طبعا هذه التوجهات السياسيه، ممثل وزاره الخارجيه، مكتب وزير يوسف سفير كان وزير بلا حقين يعني، وكذلك ممثل وزاره الامن الدفاع يعني، ومدير عام وزاره التجاره والصناعه، هذول مع انهم يسمعوا دول. اللي كانوا ضد مدير عام وزاره الماليه، الماليه بنظر من ناحيه اقتصاديه، حسابات اقتصاديه بحته، زائد وزاره العمل اللي هو مين؟ يقال ألون، ووزاره الداخليه اللي امتنع، وزاره الزراعه. طب يعني شو نسوي؟ قال بنرفع الموضوع لمين؟ للحكومه. اللجنة الاقتصادية بالحكومة هي بتبحث، اللجنة الاقتصادية بالحكومة قررت انه تسمح بقيود عدد محدود 5000، صار نقاش طويل وعريض الى اخره، 5000 عامل فقط، هذول نسمح لهم ويدخلوا في القطاعات اللي بيحددها الاستدروت او اتحادات العمال اللي فيها نقص، عشان ما ياثرش على الايدي العامله الاسرائيليه ولا على الاقتصاد الاسرائيلي، بس فعليا بدي استعجل شوي، فعليا دخل بدل 5000 15000، يعني هون في شكل من الاشكال فعليا فلسطينيا دخل 15000 عامل، وتدريجيا دخلنا في مرحله ثانيه. يعني احنا بنحكي من 67 لابريل 68 لحوالي سنه كان في منع، من ابريل 68 كان في سماح مشروط، تصريح حرفيا، مع بدايه العام 69 صار اغماضين، ما بقرا جن يسيطروا، فيش حدود فعليا، وكان الناس تدخل، فصارت الاعداد تدخل باعداد هائله. وفي نفس الوقت هم جاهم تقارير لجنه المديرين انه احنا عندنا مشغلين احنا كمكتب عمل اللي هو تحت السيطره 1600، بس اللي بيشتغلوا تهريب 6000. هذا الاحصائيه الرسميه، طبعا هي اكثر من هيك بكثير، بس هذا الاحصائيه الرسميه تقديراتهم 6000. طب شو نسوي؟ ولا بحث الموضوع ولا حطوا حلول ولا حطوا سياسه، ليش؟ اقرار ضمني انه خلاص اغماض العين، دعه يعمل دعه يموت، سياسه راسماليه، مع انه هم كان في هذيك الفتره اقتصاد مركزي. طيب كتعزيز، انا كمؤشر بقى كباحث لقيتها تعزيز لسياسه اغماض العين، شو سووا؟ كان بقى في البدايه كان العمال مضطرين انهم يروحوا في مواصلات تعددها المؤسسه الاسرائيليه. كذلك بتلقوا الاجره مباشر، بتلقوا الاجره عن طريق مكتب العمل. يعني ما في الاجره تبعتك كعمل، ما بتتلقاها من رب العمل مباشره، عن طريق مكتب العمل، وبدك تستخدم مواصلات معينه في اوقات محدده بدك تروح. فسمحوا انه وقت ما بدك في اي وقت تتلقى، يعني بتستخدم مواصلات، حتى لو استخدمت اللي هو سياره اللي هو رب العمل ما فيش مشكله، كانت قبل ممنوع. اثنين، انه بتتلقى الاجره مباشره من رب العمل، بس ما بتنام الشغل. ما تنام الشغل، صحيح. هذه القضيه انه كيف؟ انه رفعوا الرقابه تدريجيا، انه خلي بتفكيك تجمل، نعم. في هذا الوقت التنظيمات حاولت، اللي هي تنظيمات فلسطينيه شافت انه انفتح الموضوع، حاولت انه تشاهد فعليا انها تمنع، حاولت لكن ما قدرت لانه ما فيش بديل. يعني باختصار شديد اسرائيليا حاولوا انهم يقيموا ذاتيا هذه السياسه، كان في جلسات كذا، يمكن بنحس سفير اللي هو كان وزير ماليه لخص الموضوع المعارض، قال لهم يا جماعه الخير في خطر اجتماعي سياسي اخلاقي امني علينا. شو الاخلاقيه؟ بقول لك ان العمال العرب تحولوا تدريجيا ما يشبه نظام العبوديه في الولايات المتحده، هذا نحكي في مؤتمر لحزب العمل في 1972. اقتصاديا بقول لك انه احنا اعتماد على العماله الرخيصه، ايد العمل الرخيصه له تاثير سلبي على عمليه التحديث والتطوير وكذلك الميكنه. طب امنيا شو؟ بقول لك طيب هذول اصبحوا قوه، لو اعلنوا الاضراب في يوم من الايام زي ما حصل فينا في سنه 36 الاضراب الكبير بياثر على اقتصادنا، وبالتالي احنا نكون يعني منتبهين. طب تبعات ديموغرافيه، وهذا اهم نقطه، حاله التكامل الاقتصادي هاي بدها تضيف لنا مليون مواطن فلسطيني، وهذا بياثر على شيء اسمه يهدد الدوله. بختم عشان اطل، النقطه الاساسيه استنتاجي الاساسي بانه في تناقضات واختلافات في داخل المنظومه الاستعماريه، وانه المنظومه الاستعماريه هاي تتعامل بعقليه انها عمليه مستمره، مش بنيه ثابته وجامده لا، في عمليه مستمره، في اخذ ورد، وفي تغيير خطط، وفي طلوع ونزول، في شيء بينجح وفي شيء بيفشل. تحولوا من منع سماح مشروط، سماح يعني بدون شروط. وبالتالي احنا في تعاملنا وفي تحليلنا للاحداث لازم ناخذ بعين الاعتبار هذه القضيه، وانا بكون كده مجمل اللي هو شكرا مداخلتي. لك، يعطيك العافية. بتقدر تتفضل، تفضل دكتور مجدي، تفضل مدير. دكتور أنا راح أستكمل من حيث انتهى هنا أشرف، اللي هو العلاقة بطبيعة السياسات اللي لها علاقة بالعمالة في إسرائيل. معروف وأكيد يعني البحث اللي قدمه والمداخلة اللي قدمها دكتور أشرف بتأكد على أنه هناك دائما كان في محاولات للتوفيق ما بين من ناحية الحاجة الاقتصادية واستهداف الربح من المنشآت الإسرائيلية، ومن ناحية ثانية الأمن والاعتبارات الاستراتيجية السياسية الإسرائيلية. وكان في هناك باستمرار محاولات، هذه المحاولات كانت هشة، وأهم عامل فيها هو طبعا التطورات السياسية والمراحل السياسية اللي كانت تعيش في الأراضي المحتلة. خلال منذ 67. حاليا من إحدى التحولات المفصلية اللي هو بعد العدوان وبعد 7 أكتوبر والحرب اللي ما زالت دائرة في غزة، التحول واضح، التحول من استخدام العمال كأداة ربح ونظرة أمنية إلى أداة ليس فقط نظرة أمنية اللي بيحكمها، ولكن أيضا هي أداة عقابية. وبالتالي منع العمال من العمل في إسرائيل، التوجهات الأساسية للسياسة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة خاصة بعد أكتوبر كانت هي أداة عقابية، جزء من رزمة عقابية اقتصادية بتمارسها إسرائيل منذ عدة سنوات، لها علاقة بالمقاصة، لها علاقة بعدة اعتبارات احنا بنعرفها. لأنه إحنا لما بنحكي عن منع 225 ألف عامل في خلال ساعات من العمل في إسرائيل، وهذا يعني طبعا ضربة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني. فمن ناحية في عندنا حوالي 200 ألف عامل في الضفة الغربية و25 ألف عامل في قطاع غزة، هو تحول تماما عن سياسة طبعا السلام الاقتصادي اللي كان إلى حد ما يروج له نتنياهو. وبالتالي هذه الأداة هي أداة عقابية بلحظة، ولكن ما مدى أنها تكون فعلا أداة للتهجير في المستقبل أو أداة استراتيجية لاستخدامها في المستقبل؟ على أرض الواقع الملاحظات الأولية، بما أنه نحن بنحكي لسه عن مرحلة يعني ما انتهت، بنحكي عن شهور بهذه السياسة، اللي على الأرض هو بيقول لنا أنه لا، يعني راح تضطر إسرائيل إلى حد ما فتح بعض الأبواب والتعامل بسياسة غض النظر عن العودة تدريجيا للعمل في إسرائيل. وهذا بيثبت التوجه اللي أشرف بنى عليه، توجهه الأساسي وبحثه هو أنه الحاجة الاقتصادية أحيانا كثيرة تتناقض مع الإجراءات الأمنية والعقابية والسياسات الاستراتيجية، وبالتالي في كثير من الأحيان الواقع الميداني والظروف الحاجات الاقتصادية للمنشآت تحديدا لبعض القطاعات تتطلب وتضغط باتجاه تغيير في الترتيبات. احنا بنحكي اليوم عن ما بين إلى 20 ل 40 ألف عامل رجعوا بشكل أو بآخر للعمل الفلسطيني بأشكال مختلفة، منهم ما هو شرعي، منهم غير شرعي، ومنهم من اشترى التصاريح يعني من خلال دفع آلاف الدولارات. اليوم نحكي عن اليوم، احنا بنحكي عن الشيء اللي علاقه بالموضوع. بالتالي استخدام العمالة في إسرائيل كأداة عقابية، نعم، أداة لخلق بيئة طاردة استراتيجيا قد يكون صح، من خلال طبعا انه منع العمال في إسرائيل هو جزء من رزمة عقابية اقتصادية وضغط اقتصادي على خاصة على الضفة الغربية، لكن هذا طبعا كله تناقض مع الاحتياجات الاقتصادية الآنية والمباشرة للمنشآت، وهذا يعني خلق نوع من التناقضات أو الحوار ما بين الطرفين، ما بين الحاجة والأدوات الاستراتيجية الأخرى. نحن نعرف أنه كمان يعني كإجراء عقابي المنع العمال هو مؤثر بشكل كبير، ليس فقط مؤثر على العمال وعلى الأسر العمال العاملين في إسرائيل، بل هذا يعني بيأثر على الاقتصاد الفلسطيني، إنه رفع نسبة البطالة إلى حوالي طبعا أكثر من 80% في غزة، إلى حوالي 32% في الضفة الغربية، وهذه نسب غير مسبوقة مقارنة حتى في أوج الانتفاضة الثانية اللي كان فيها تفجيرات وعمليات في داخل الخط الأخضر. ما وصلنا لهذا الحد من البطالة في الأراضي المحتلة، قلصت الناتج المحلي إلى حوالي بنسبة 83% في القطاع، وبنسبة حوالي 23% في الضفة الغربية، بسبب طبعا إغلاقات الضفة الغربية، إغلاقات سوق العمل في إسرائيل، وبسبب الحواجز وتراجع التشغيل بشكل عام. كمان الإجراءات القمعية في الضفة الغربية خاصة عرقلت تنقل حوالي 67 ألف إلى 70 ألف عامل في داخل الضفة الغربية نفسها من خلال الحواجز بين المدن وبين بين القرى. وبالنسبة لغزة فقدت 96% من فرص العمل، الضفة الغربية فقط 35% من فرص العمل. وبالتالي هذا أدى إلى تحويل اقتصاد الأراضي الفلسطينية من حالة كنا دائما نحكي عنها حالة التبعية إلى حالة انهيار. هذه الضربة القوية للاقتصاد الفلسطيني لا يمكن نفهمها إلا من خلال أن هذا الاقتصاد استخدم كإجراء عقابي مباشر في حرب، خاصة في الضفة الغربية. وهذا أدى إلى الشعور العام بعدم الأمان، عدم الشعور بالاستقرار، انخفاض بالتالي الإنفاق الاستهلاكي تحديدا للأسر، انخفاض بالتالي الواردات، انخفاض في الإيرادات العامة. واحنا بنحكي لما بنحكي عن 225 ألف عامل، بنحكي عن ضريبة، الضرائب المفروضة على العمال تصل إلى 200 مليون شيكل. وهذا طبعا مبلغ ضخم كانت تقتطعه ويشكل جزء من 2% من المقاصة اللي بتحصل عليها السلطة الفلسطينية. هذا طبعا تحول لصفر في لحظة سريعة. بالتالي التوقف عن تحويل المقاصة اللي بتشكل 70% من إيرادات السلطة، بتشكل حوالي 3 مليار دولار، من 2.5 ل 3 مليار دولار سنويا. بالإجمال هذا كله إجراءات عقابية استخدمت، أدت بالضرورة إلى تراجع مستوى التنمية بشكل عام في الضفة الغربية. يعني بتنحسب حوالي 20 سنة تراجعنا إلى، وهذا طبعا خلال انخفاض العمل المتوقع، تدني نصيب الفرد. هذه هي يعني المعايير الأساسية اللي نستخدمها، مستويات المعيشة، نسبة الفقر، كلها هذه بنحكي لما بنحكي عن طبعا غزة وضعها لسه يعني أسوأ طبعا، ولكن على الأقل في الضفة الغربية بنحكي عن بين 16 عام إلى 20 عام تراجع التنمية. هذا يعني بالإجمال، هذا يعني هون نحكي عن كل المبادرات، حتى المبادرات الحكومية اللي حاولت يعني استخدام بعض المساعدات، منها قبل يومين مبادرة بادر اللي هي مساعدة العمال من خلال قروض ميسرة تصل إلى 60 ألف شيكل لمساعدة العمال لإقامة بعض المشاريع الصغيرة لهم، أو بعض المساعدات هي في النهاية أدت إلى انهيار شبكة الأمان الاجتماعي. شبكة الأمان الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية بتكون بالأساس على عد. أولاً عندنا المساعدات اللي من الشؤون الاجتماعية، حوالي 25%، يعني ربع السكان في قطاع غزة كانوا قبل الأحداث بيحصلوا على مساعدات من الشؤون الاجتماعية. هذا الحكي انهار تماماً. في الضفة الغربية المساعدات في الشؤون الاجتماعية ما زالت ولكن بشكل خجول بسبب تراجع الإنفاق العام. في عندنا صندوق الزكاة بيغطي إلى حد ما، هذا جزء من الشبكة أيضا. الأونروا بتغطي جزء، وهذا في غزة انهارت تماما، يعني بقي بعض المساعدات العينية. برامج طارئة أو مؤقتة مدعومة من الدول المانحة. وهذا طبعا المساعدات الشؤون الاجتماعيه، لما نحكي عن مساعدات الشؤون الاجتماعيه بنحكي عن 80 ل 180 دولار للاسره بالشهر، وهذا طبعا مبلغ يعني ضعيف جدا. بالتالي تحولت الاراضي ومناطق السلطه والاراضي الفلسطينيه الى مناطق فعليا فيها بيئه طارده، ولكن بنفس الوقت ما زال في هناك توجه عند يعني ما زال في هناك نوع من الغموض فيما يتعلق بالعمالة والسماح للعمالة الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل، لأنه يعني بظل الإغلاق المحكم من الصعب تخيل أنه هناك يعني فعلا تسلل يعني غير مراقب او غير مسموح بشكل او باخر انه يعني يتم هذا الدخول للعمال والعمل في كثير من القطاعات. وانا باعتقادي هو جزء من سياسه او جزء من السياسه المحليه والعينيه الميدانيه اللي بيكون فيها يمكن بعض يعني بعض المسؤولين الاسرائيليين اللي بيشوفوا انه في هناك حاجه لاسرائيليه وحاجه للمنشات الاقتصاديه، خاصه عن المستوطنات في الضفه الغربيه. يعني العمل بالاساس بتركز في المستوطنات الموجوده في الضفه الغربيه. اذا في هناك يعني ما بين الحاجات الميدانيه نسميها بين قوسين، او الحاجات السريعه والانيه للاقتصاد الفلسطيني والموسمي للاقتصاد الاسرائيلي اسف، وفي ناحيه ثانيه توجه استراتيجي لاستخدام العمالة ومنع العمالة وسياسات العمل في إسرائيل كإجراءات عقابية، وهي إجراءات عقابية مؤثرة بشكل كبير، وخاصة لما تأتي في ظل رزمة متكاملة من السياسات العقابية الاقتصادية تجاه السلطة واتجاه الفلسطينيين بشكل عام. ما بنعرف قديش ممكن ايش ممكن يرجع في النهاية، ولكن يعني هذا بيأكد على أنه ما زال في هناك أيضا غموض بالتعامل مع هذا الموضوع، ومش محسومة القضية بشكل كامل. هذا يعني بشكل سريع الفكرة. يعطيك العافية، شكرا دكتور، تفضل وليد. شكرا. أنا يعني مداخلتي راح تكون أقصر شوي في المدة الزمنية، وراح يعني تتمحور حول يعني بعض الأسئلة النظرية اللي حاليا تطرح داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يخص العمال. والعنوان العريض لهذه الأسئلة اللي أنا سميتها نظرية، اللي هو إنه الآن بعد 57 سنة ما هو قدر يعني الفلسطينيين؟ هذا الأسئلة المطروحة يعني داخل المجتمع الإسرائيلي، وهل يعني كتب على إسرائيل إنها تبقى على علاقة مع سكان هي لا تريد أن تفرض أو تمنحهم جنسية إسرائيلية، ولن يتحولوا إلى مواطنين إسرائيليين، ولن يعني يحصلوا على دولة أو يستقلوا؟ فبالتالي هذه الأسئلة النظرية، ما هو مصير الفلسطينيين؟ وبالتحديد هل قضية إدخال العمال إلى سوق العمل الإسرائيلي هي قضية نافعة ناجحة مطلوبة ضرورية أم لا؟ وهذه الأسئلة يعني نادرا جدا ما يعني كانت يعني تطرق داخل المؤسسات الإسرائيلية. وأنا بدي أنقل النقاش من نقاش العمال الفلسطينيين فيما يخص سوق العمل الإسرائيلي إلى نقاشه فيما يخص البيروقراطية الاستعمارية. أنا بقصد في البيروقراطية اللي هي المنظومة التي تدير الاحتلال، ابتداء من الكوجات المنسق والإدارة المدنية والضباط داخل الإدارة المدنية ومحاكم العسكرية إلى آخره، اللي هي من شأنها موجودة أصلا حتى تدير ملف الأرض المحتلة، سواء كان الأرض أو إدارة السكان. ويعني وانا اتفق يعني مع اللي سمعته من الدكتور اشرف حول النقاشات في البدايه، ولكن لو لقدام بعد ال 74 بعد ما انتهت وظيفه تنين موشي ديان وشلومو جازيت. شلومو ديان كان وزير الجيش او وزير الدفاع، شلومو جازيت كان ثاني منسق يعني واستمر عمله 6 سنوات. بعد ال 74 انتهت هدول الشخصين، وكأنه البيروقراطية الاستعمارية تحولت لجسم قادر أنه يفكر لحاله ويتعلم، بيدخل عليه ضباط كبراء في البوبيوليشن مانجمنت، بياخدوا ماجستيرات في بعرف شو وين في الإدارة، وكأنه تحولت لجسم بيعرف كيف يتعامل أو بيتعلم أثناء إدارة السكان. وأنا هون بدي أقفز لحد 2017 عفوا 2007 عندما وضع شلومو كازيت في نهاية سنواته مقالة اسمها 50 عام عن الاحتلال. قال فيها انه العلم الوحيد اللي طورته هذه البيروقراطية الاستعمارية، وبالمناسبة يعني رجالات البيروقراطية الاستعمارية بالعادة بكتبوا بدون مواربات ايديولوجية مباشر، احنا سوينا واحد اثنين ثلاثة. فهو كتب انه العلم الوحيد اللي احنا طورناه هو العنوان تاع كتابه العصا والجزر. احنا بنعرف كيف نقمع الفلسطينيين، لكن القمع لحاله والعنف العسكري ما بيجيب نتيجة لأنه احنا موجودين على مدى بعيد. كان يجب أن يكون معها مقرون بها وملازم لها اللي هو موضوع الجزرة، والجزرة كان في لها بعد سياسي، نفتح خطوط نقاشات سياسية، وكان لها بعد اقتصادي. ولكن على ما يبدو أنه آخر عقد من الزمن، ومش فقط مرتبط ب 7 اكتوبر، اخر عقد من الزمن في هناك التحولات. تحولات طبعا لانه الاحتلال طال جدا في عمره وغير مفهوم بالنسبه للبيروقراطيه الاستعماريه شو مصير الفلسطينيين. مثلا بالنسبه للاحزاب السياسيه او المؤدلجه عندها خطه، في حد عنده خطه تحسن، في حد عنده خطه سلام اقتصادي، ولكن للعساكر والضباط اللي بيديروا على الارض مش مفهوم. وبالتالي كان موضوع ادخال العمال هو جزء من رزمه، انا ما كنت بسميها تسهيلات اقتصاديه، ولكن هي لصناعه التبعيه. وكانت مطلوبة ل يعني تهدئة السكان أو أفينتهم، أو إنه خلق واقع صعب جدا على الفرد الفلسطيني إنه يشوفه تغير، لأنه أصبح ينتفع فيه. وكان مفهوم إدخال العمال هو مفهوم أساسي لإسرائيل، ومفهوم أساسي لخلق ثنائية الفردي والجماعي، بحيث إنه المصلحة الفردية للعمال، ونحن نقدر نفهم هذا الموضوع من ثنائية الفرد، المصلحة الفردية للعمال تتعارض مع المصلحة الجماعية كما عرفتها الحركة الوطنية. ومن هون لما نيجي نحكي في تسهيلات اقتصادية أو هذا يعني منع العمال من دخول أضر بحقوقهم، إحنا بنحكي فيما يتعلق بالفردية، فردية العمل. نعم، العامل خسر، العامل لما بدخل بيكسب، ولكن على مستوى الجمعي الفلسطيني هو بيخسر من هذه التبعية، بيخسر سياسيا ومرهقة سياسيا واقتصاديا. إدخال العمال خلق هذه الثغرة أو هذا التناقض بين فردية العامل وبين الجماعية. وكانت هذه التضارب بين هذه الفردية والجماعية مهمة جدا ومعروفة بالنسبة للبيروقراطية الاستعمارية. وأنا هون بدي أحيل كمان لمقال كتبها واحد اسمه تامير هايمن، هو حاليا مدير معهد الأمن القومي في إسرائيل، كتبها في 2023 قبل طوفان الأقصى، وقال إنه صعود اليمين التوراتي والمتطرف والمحافظ آخر عقد من الزمن، وتوج هذا طبعا بالائتلاف الحالي، انعكس على تحولات مهمة داخل البيروقراطية الاستعمارية. وعاد كلمات شلومو جازيت اللي قال إنه البيروقراطية الاستعمارية لا تعرف سوى العصا والجزرة، ولكن على ما يبدو اليوم الضباط الجداد اللي هم أيضا منتدبين من التيار الاستيطاني يستخدمون فقط العصا، ويستخدموها بشكل واعي جدا، بمعنى أنه في هناك نقاش وبلش يتسلسل إلى الخطوات العملية لممارسة الإدارة المدنية، بيشير على أنه لم يعد هناك داعي أنه ندير شؤون الفلسطينيين بالعصا والجزرة، ندخل لهم، ندخل عمال، نعملهم تسهيلات اقتصادية، نوعدهم بقنوات سياسية مفتوحة وفي نقاش وكذا. يجب أن يكون هناك قوة، وأن لم يعني تنفع القوة المزيد من القوة. طبعا هذا يعني بيشير على أنه كأنه في نية يعني تهجير، أو نية يعني تخلص، أو على الأقل إخراج الفلسطيني من إسرائيل، تغييبه كاملا عن المشهد. وهذه التحولات بدأت يعني كأنه بايلوت لها بعد يعني 7 أكتوبر، إغلاق سوق العمل بشكل كامل، وكأنه سوق العمل الإسرائيلي بده يثبت لنفسه إنه أنا بقدر إنه أعيش من غير عمال فلسطينيين. في الآخر إحنا مش بلانتيشنز اللي بنعتمد على الايدي العامله، واذا تنهار الدوله الاستعماريه اذا ما دخلوش العمال. طبعا يعني كان في هناك تجارب كثيره انه يستبدلوا العمال، سواء بالانتفاضه الثانيه او من يعني من بدايه حتى اوسلو وصعودا للانتفاضه الثانيه، كان في هناك محاولات لاستبدال العمال الفلسطينيين وفشلت، فشلت لعديد من الاسباب. جزء منها ان العمال الفلسطينيين ما عندهم نقابه، ما في جسم بيمثلهم، طيعين او بيصرفوا المصاري اللي بياخذوها بيرجعوا لنا اياها بشغلوا منتجاتهم اقل كلفه. بعدين العمال مبنيين على بروفايل فردي، بمعنى انه انا بقدر يعني امنع كل شخص بحد ذاته انه يدخل. يعني احنا ما بنتحدث عن هجره عمال، احنا بنتحدث عن هجره يوميه، بروح وبرجع، ثاني يوم ممكن ما يرجع اذا سكر. فهذا برضه النظام حاولوا انهم يجيبوا انه عمال اجانب وفشلوا، وحاولوا في هذه الفتره ايضا انه كان في كثير مشاريع انه يجيبوا عمال من الهند ومن باكستان. وطبعا اللي تزعم كمان هذا الموضوع هم اعضاء في الليكود، منير بركات، واعضاء في عثمان يهوديت اللي حزب بن غفير. وايضا يعني كان في هناك فشلات كبيره اكثر من النجاحات، يعني جاء بعض العمال وكان بكميات قليله. طبعا ناهيك على انه العمال الفلسطينيين اللي بيدخلوا في الداخل حاليا يتمركزون في معظمهم، يعني اكاد اقول من 80 ل 90% في قطاع البناء والانشاءات. وهذا القطاع يشغل في اسرائيل تقريبا 450 الف عامل، 200 الف او اقل قليل منهم فلسطينيين، والنسبة الأكبر منهم وهو جزء آخر من الفلسطينيين بالداخل، وكمان في يهود إسرائيليين يعني، ولكن بيجوا من الأرض المحتلة متمركزين تحديدا في مهن معينة اللي هي القصارى واللي إشي اللي يعني قطاع البناء بس مش في اليوم أي بتنظر إشي لل يعني، في أمور يعني. إذا أنا جبت عامل من الهند ومن باكستان وما بيعرف يكحل، إذا يعني الكحلة مش كل اللي بعرفش يعني، في مهارة موجودة تعلمها العامل الفلسطيني، مش إنه مقطوع وصفه، ولكن مش من السهل إنك تستبدل 20 30 واحد بيشتغلوا مثلا في الكحلة، 20 30 ألف واحد، 20 30 ألف واحد بيشتغلوا مثلا في مهنة معينة في قطاع الإنشاء. والأهم من ذلك إنه هم لا يشكلوا عبء اجتماعي في إسرائيل. لما بجيب عمال من الهند كمان بده يسكن في تل أبيب وبده يعيش بجوز كمان يعني، صاحب واحد إسرائيلي يتجوزها، وممكن يصير في تخالط اجتماعي، وعدا عن إنه المصاري اللي بياخذها رح تطلع برا إسرائيل، وهذا مختلف جدا فيما يخص الفلسطينيين. ولكن أنا كمان مرة لا أريد أن أناقش العمال من وجهة نظر السوق الإسرائيلي، من وجهة نظر البيروقراطية الاستعمارية واللي هي بقصد فيها كمان مرة الإدارة المدنية والكوجات، واللي الآن طبعا هذه يعني المناصب المفتاحية فيها هي يسيطر عليها التيار الثوراتي الأكثر تطرفا. احنا بنتحدث عن ثلاث أربع مناصب مهمة: لجنة الخارجية والأمن، إدارة الاستيطار في وزارة الجيش، نائب وزير الإدارة المدنية، كلهم هدول في المستوطنين. في هناك التحولات واضحة كيف نتعامل مع الفلسطينيين فيما يخص الاقتصاد، وفي حال كانت أنا بختم في هذا، في حال كانت المظلة العامة لدى الإدارة المدنية أو إدارة الاحتلال في السابق تقول إنه يجب خلق ظروف أو احتلال يعني متنور وفي رفاه اجتماعي للفلسطينيين حتى يتم إسكات صوت وطني عندهم، الآن هذا صار واضح خصوصا مع اشتداد الصوت الوطني وصار في مقاومة، صار واضح إنه الآية انعكست لدى البيروقراط الاستعمارية، وإنه لا يجب قمع الفلسطينيين، وموضوع التسويات أو الأمور الاقتصادية أو الجزرة بشكل عام لازم تعمل فيد أوت من عقيدة الجيش أو عقيدة الإدارة المدنية. وطبعا هذا يعني توجه متطرف، ولكن باين كيف عم بدخل، وما أنا ما بقدر أحكي كيف رح يكون قدامنا، ما بعرف، ولكن يعني أنا بحب إنه نشير لهذا التحول اللي دخل آخر سنوات وأصبح واضح جدا بعد 7 أكتوبر. وشكرا. يعطيك العافية، شكرا. نفتح باب الأسئلة. تفضل دكتور سليم. أنا واحد منهم. يمكن لازم نفتح أوكي، أنا عندي سؤالين. واحد للدكتور أشرف عن الظروف التاريخية اللي حكيتها بالنسبة للصراع بين يجال ألون وموشي ديان، واللي وقتها يعني زي ما تفضلت انه كان صراع بين اللي بده يعمل نوع من التصفيه مع الاردن اللي هو يجار الون، وموشي ديان بده يحافظ، كان اساس يعني الاستيطان الاستعماري في الضفه. بهذيك الفتره انا برايي حده الصراع كما تبلورت والاجماع انه انحسمت لصالح ديان مش لصالح ألون، لأنه بطل فيه تصفية مع الأردن. أنا يعني بدي أسألك، هل برأيك كأنه في تناقض بين الاثنين؟ في الواقع ما كانش التناقض زي ما هو، لأنه رؤية يجار ألون اللي كان نائب رئيس وزراء مش وزير عمل، كان كان وزير عمل بالأول يمكن كان وزير عمل، بس فترة الصراع على هذه الفكرة كانت لما صار نائب رئيس وزراء. يعني فكرة ألون لا تستثني خط الديان، بمعنى أنه كان فكره أنه جزء من المعادلة لتهدئة الضفة هو استيعاب الأيدي العاملة داخل إسرائيل، كان شيء عارضها ألون. يعني الصراع بينهم مش بهذا الحد اللي أنت تفضلت فيها، بس في الشغلة اللي بننساها أنه اللي حصل الصراع بين هذول التيارين في الغالب كانت حرب أهلية بالأردن. يعني حرب أيلول ابطلت اي امكانيه لتفكير الاردن انه يستعيد الضفه، وبالتالي يلتقوا انه يصير في تسويه اقليميه لصالح انه اعاده اندماج الضفه الغربيه. وهذه الشغله يمكن يعني المسؤول عنها لا ديان ولا الون، انما الاحداث اللي صارت ان الناس كانوا يفكروا انه بدنا نعمل تسويه لصالح الفكره اللي بناها الون، بس الحرب الاهليه حسمتها كليا لصالح تيار تبنى موشي ديان. يعني بس للتفكير. السؤال الثاني اللي هو على اطراف الخيارات اللي تفضلت فيها، واحد من الاشياء اللي برزت بالانتفاضه الاولى بالنسبه للعمل الاسرائيلي ان نلاقي البديل. وبهذيك الفتره اذا بتتذكر او يمكن اعرفش اذا انت بتتذكر صغير شوي بس انه ممكن يعني قرأت من قراءاتك فكره الاقتصاد المحلي وتنميه الاقتصاد المحلي، طبعا الفكر العربي كان في طليعه المؤسسات اللي كانت عم تعمل مؤتمرات حول التنميه. الفكره كانت تنميه الاقتصاد المحلي استيعاب الايدي العامله حد منها، واثنين الارض، الاقتصاد المنزلي نشجع المزارعين يرجعوا الارض كمحاوله ل يعني دفع محاولة الحفاظ على الأرض ووقف الاستيطان. الظريف إنه هذه الفكرة المزدوجة اللي سادت بعد الانتفاضة الأولى وعاد إحياءها بالانتفاضة الثانية تقريبا انتفت من النقاش، بطل الناس يحكوا بهذا النفس، كأنه سلموا إن الاقتصاد الإسرائيلي والعمالة لا يتجزأ من الاقتصاد السياسي في حياتنا. ليش صار هيك؟ يعني ليش اختفت هذه الفكرة برأيك؟ وهل في إمكانية أن يحاد إحيائها ضمن الوضع الحالي بعد ما الطوفان؟ في أسئلة أخرى؟ تفضل دكتور. أنا عندي سؤال بس التوضيح السريع، كان سمعتك دكتور مجدي إنه 70% من العمال الفلسطينيين بيشتغلوا بالمستوطنات. مظبوط سمعت؟ لا لا، بحكي عن انه بالوقت الحالي معظم الحالي ال 20,000 ل 40,000 معظمهم بيشتغلوا بالمستوطنات. وضح لنا. نعم اوكي ماشي شكرا. لو ما في اسئله على الزوم. طيب انا عندي سؤالين سريعات عشان نجمل في الاخير. مساله التصاريح والسؤال للجميع، يعني انه لساتهم العمال التصاريح يعني على تطبيق المنسق لساته شغال، والبعض منهم بيقدر يدخل للداخل، يعني بيتم الفحص عليه بيكون معه تصريح. ليش هاي السياسه لساتها قائمه؟ يعني في ظل هم في منع للحركه وللتنقل، في منع للعمال انهم يشتغلوا. السؤال الثاني، دخول العمال لمناطق محدده تحديدا مثلا عطاروت، للمناطق الصناعيه في الشمال في منطقه بركان، الاسباب يعني ان في هل تعامل مثلا ضمن تصريف معين للعمال او بعض المهن مثلا الصناعات الغذائيه الى اخره، ولا ما فيش سياسه واضحه بخصوص هذا التوجه بعد 7 اكتوبر؟ بتقدر في الاداره المدنيه في عند المنسق يعني بالضبط. نعم عارف كيف بدك تبلش بالجو يعني. انت قرر. نبدا من عندك. تفضل دكتور. يعني انا بالنسبه ل يعني سريعا بالنسبه لسؤال دكتور سليم بخصوص يعني تسليم السكان والتوجه التنموي في محليا في الاراضي الفلسطينيه بانه العماله هي جزء من الاقتصاد، العمل في اسرائيل جزء من الاقتصاد السياسي الفلسطيني، واصبح يعني بالعكس اصبح بشكل او باخر في بعض المراحل هو مطلب انه يعني ممكن تقنينه والاعتماد عليه ووضعه جزء من الخطط المعتمده. هذا انا باعتقادي السبب وأولا طبعا سياسي بسبب طبيعة التوجه التنموي اللي هو يعني أكثر متجه نحو النيوليبرالية في تعامل بالاقتصاد الفلسطيني واعتماد هذا التوجه. والتوجه الثاني على أرض الواقع منذ الثمانينات لحد اليوم صار في تغيير كبير في النمط الاستهلاكي للأرض الغربية. الحديث اليوم عن اقتصاد منزلي والعودة للاقتصاد المنزلي هو يعني طرف فكري غير واقعي أبدا، بسبب طبعا الحاجات للنقد والحاجة لمستوى معيشي متغير في ظل طبعا ونمط السكن حتى تغير. نمط السكن، نمط متطلبات الحياة والدخول والاعتماد بشكل كبير، والتحول للتمدن في الريف الفلسطيني أصبح جزء كبير يعني من الريف الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على رواتب، على دخل نقدي أو على تحويلات من المهجر إلى آخره. وهذا كله طبعا غير تماما السلوكيات الاقتصادية والاستهلاكية للسكان، فصعب جدا نحكي عن عودة، أنا باعتقادي عودة للاقتصاد المنزلي أو للاقتصاد معتمد على يعني المناطق المحلية والإنتاج المحلي فقط. من ناحية ثانية بخصوص يعني السؤال الثاني اللي تفضلت فيه، انه يعني شو طبيعة وليش في هذا التوجه للعمل في اسرائيل، كيف التعامل الإدارة المدنية مع هذا الموضوع؟ انا باعتقادي انه باستمرار كان حتى باصعب الظروف ما هو معلن يختلف عن ما هو موجود على الارض في السياسه الاسرائيليه العسكريه. هذا لا يعني انه ما في استراتيجيات وما في توجهات عامه، ولكن هذه التوجهات العامه لا تمنع من وجود ما هو على الارض ميدانيا. أنا بعرف من بعض الأصدقاء اللي راح أخذوا تصريح للعمل في إسرائيل، كان هذا قبل 7 أكتوبر، كانوا الضباط يقولون لهم أنتم ممنوعين من الدخول على إسرائيل، بس تقدر تروح على الفتحة. والفتحة هاي اللي هي عبارة عن جزء من الجدار مهزوم أو هذا، وبالتالي رسميا في يعني في هذا التعامل مع هي فتحة ولا اسمها فتحة؟ لا لا هي فتحة هي عبارة عن ثقب موجود في الجدار أو في السياج اللي بين، وخاصة في مناطق الشمال، واللي من الناس بتدخل فيه بشكل في فتحات كثيرة في فتحات كثيرة. بالضبط منظمين مرات وتبدو يشدوا على الناس بحيث جنود على الفتحات. بحطوا الدوريات كذا، فهذا طبعا ففي هذا التوجه، عشان هذا اللي بفسر يمكن وجود ال 20 30 الف او 40 الف، لسه العدد مش دقيق 100%، اللي اليوم بيدخلوا بيشتغلوا في اسرائيل حسب الحاجات. حتى في بداية الحرب، حتى في الحرب عطروت بعض الصناعات استمرت بإصدار تصاريح لعمالها لاستمرار العمل فيها. هذا طبعا لا يتناقض مع اللي تفضل فيه أشرف، إنه قديش في هناك فعلا استراتيجيات وفي قديش في هناك تفكير، ولكن في النهاية أنا برأيي إنه الميدان والحاجات الاقتصادية أحيانا تطغى ميدانيا لدرجة معينة، وفي رقابة وفي سيطرة عامة لها علاقة بالتوجه العام يعني اللي تفضل فيه. تفضل وليد في دقيقتين أو ثلاث. أنا بدي أشير لنقطة، إنه بعد 7 أكتوبر اللي كان أكثر إشي يرفض دخول العمال مش الحكومة ولا الجيش، اللي هم كانوا البلديات، لأنه كان في هناك يعني صدمة من المجتمع الإسرائيلي شو اللي صار، ووجود فلسطيني داخل الشوارع الإسرائيلية كان مرفوض من البلدية نفسها. مثلا بلدية تحت كفا اللي فيها يعني كثير مشاريع بناء، أعلن رئيس البلدية بشكل واضح، أنا لا نريد أي، يعني حتى لو انهارت المشاريع الإسرائيلية ما بدنا نشوف فلسطيني إرهابي يعني بيتجول في الشارع. طبعا كان في استجابة طبعا من الحكومة والكنيست، انه مش حندخل العمال، وهذا طبعا هذا مش كان السبب الرئيسي. السبب الرئيسي بيرجع كيف الحكومة فكرت، ولكن ايضا هذه البلدات ترفض. بس كمان اذا طلعنا على الإدارة المدنية، هي اكبر جسم يعني فاسد، يعني كل الفساد اللي ممكن تتخيله والمحسوبيات واللف والدوران موجود لدى الإدارة المدنية، وخصوصا مسألة التصريح، كيف توزع التصريح وكيف بدخلوا الفلسطينيين الى الداخل. احنا في عندنا حوالي 72 نوع تصريح، وجزء منهم للعمل. في حال الاداره الحكومه الاسرائيليه اعلنت ايقاف العمال، هذا اوتوماتيكيا بيعني انه تصريح العمل ملغي. بس انت في عندك يعني تصريح الزراعة في عندك تصريح زياره عيله، تصريح صحي، تصريح كنيسه، تصريح سيم زون، تصريح في كثير انواع من التصاريح. وفي كمان الفتحات وهذا، وداخل الضفة الغربية في هناك 35 منطقة صناعية موجودة. طبعا اشهرهم هم، هذا انا بحكي حسب تقرير مراقب الدولة اللي نزل قبل سنة ونص، 35 منطقة صناعية. اكثر مناطق تشغل عمال فلسطينيين هي مشور ادوميم، خان الاحمر او بركان، وشيلو، وهذه يعني مستوطنة بركان تشغل تقريبا حوالي 7000 عامل، 5000 منهم فلسطيني. في صناعات كثيرة قائمة على العمال. والمفارقة الساخرة انه بعد 7 اكتوبر منع الفلسطيني انه يدخل يشتغل في اسرائيل، ولكن سمح انه يشتغل في المستوطنة، واللي هي ليش تناقض ساخر؟ لانه امن المستوطنة والاحتكاك داخل الضفة غير عن داخل اسرائيل، ولكن معظم العمال بيشتغلوا في المناطق الصناعية داخل الضفة بيشتغلوا في مناطق صناعية ما فيها وحدات سكنية. البركان جنب بركان المستوطنة، في بركان المنطقة الصناعية، الشور أدوميم جنب معالي أدوميم. أوكي، المناطق الصناعية اللي داخل المستوطنات السكنية منع الفلسطينيين يدخلوا عليها بعد 7 أكتوبر، وشيلو وشيلوا منعوا أنهم يدخلوا فيها. يعني احنا في عنا في كمان مستوطنة تسرنوف اللي كان اسمها زمان حلميش، ايضا فيها منطقة صناعية منع الفلسطينيين انهم يدخلوا عليها. طيب وين سمحوا؟ يعني سمحوا في المناطق الصناعية اللي هي خارج الاحياء السكنية، اللي منطقة صناعية لحال زي بركان، زي مشور ادوميم. ما فيها سكان يعني. في مناطق صناعية بتكون حي داخل المستوطنة. وهون كمان مرة المجلس البلدي او المقروي او ما بعرفش بتاع المستوطنة، هو ما بده مستوطنين، هو حكى انه زي ما سويت بتحتك فما بدنا احنا فلسطينيين يدخلوا عندنا. نفس الشيء هون، وصار تناقض يدخل عليها بدون ما يحتكوا بالصوت لنفسه. بالسكان الملايين يعني. بس هذا بيطرح سؤال ثاني، الفلسطينيين اللي عندهم جنسية إسرائيلية هل أخذوا محل ناس، أما هل البلديات بتقول بدناش أي فلسطيني بغض النظر عن جنسيته؟ يعني كيف العرب هذه لا، هذه يعني كمان نقطة مضحكة، يعني الفلسطيني هو فلسطين الأرض المحتلة، هذاك من القطاع العربي مش فلسطيني. يعني إذا يعني رحنا على حيفا وكان في فلسطيني مثلا من سكان حيفا ولا من سكان أم الفحم بعد بدخل عدد، ولكن إذا عرفنا إنه هذا جاي من الشطحيم هذه، فالفلسطيني هو اللي جاي من هون، مش هناك، مش بالنسبة للعقلية الإسرائيلية. الفلسطينيين الداخل مختلف الوضع، يعني حتى الأجور بالنسبة لهم وحتى الترتيبات الخاصة بهم والأعمال اللي بيقوموا فيها مختلفة عن العمال اللي بيدخلوا من عندنا، فشوي الوضع بس السؤال الأهم، هل الفلسطينيين الداخل أخذوا أماكن عمل العمال اللي من الأرض المحتلة في الفترة اللي منعوا فيها هذا أول 3 4 أشهر؟ هذا السؤال أنا ما بعرف عنه، بس إنه بالسؤال الواحد يطلع إيش صار. في هذا الجانب الاقتصادي من السؤال، الجانب الفكري اما الريشال العنصري من السؤال، هو بانه التيارات اللي عم تحكي عنها هلا صارت تستلم الامور، ما بتفرق بين فلسطيني داخل وخارج، بالضبط. بالنسبه لهم كلهم فلسطينيين. فهلا هاي العقليه اللي بتقول انه مفارقه، بلكن بطلت مفارقه، بلكن انه أو إنه هذا بيثبت إنه هذه عقلية نظرية بس على المستوى النظري والاستراتيجي والتنظير الإعلامي والسياسي، ولكن على الأرض هناك تدابير مختلفة تماما والسياسات اللي بتطبق على الأرض شيء مختلف تماما. هذا كمان يعني لازم ننظر، مش كل شيء يقال أو ما، هذا يعني هو فعلا بيعبر عن السياسات اللي على الأرض. طيب بعد أسئلة عشان نترك المجال لأشخاص. طيب تفضل. السؤال اللي تفضل فيه الدكتور أو المرة حمر اللي تفضل فيه، أنا بحسب حصل لصالح الديان في فترة مبكرة إلى حد ما، يعني بتفق معك في موضوع الاستيطان. الديان كان عنده وجهة نظر في الاستيطان إنه تبقوا ما يسمى الأصابع، 5 أصابع، 5 تجمعات استيطانية في داخل مناطق الضفة الغربية ومناطق الجبال، وتم وصلها بطرق مواصلات وتكون قواعد عسكرية متقدمة من منظور أمني. اللي حسم باتجاه ديان كان الخطة الاستيطانية، عشان نعرف انه في انه قسم الاستيطان كان مسؤول عنه اسرائيل الجنوبية، اسرائيل الجنوبية هو نفس حزب يجال الون اللي هو احد اعضائه، فكان هو ماشي على خطة الون الاستيطانية في الفترة الأولى لحد ما اجت السبعينات وطلعت منها كوش أمومي. كوش أمومي سوى تحول في اللي هو توجهات الاستيطانية وفرضت أمر واقع باستيطانها في سباستيا. اجوا حطوا كربانات وفرضوا أمر واقع بحيث انه يتم الاستيطان في مناطق يكون فيها تجمعات سكانيه فلسطينيه. كان النظريه الحاكمه في قسم الاستيطان اللي تابع للحكومه ولا الحركه الصهيونيه انه الابتعاد عن التجمعات السكانيه والتركيز على المناطق القطنيه. الكوشنيين ما عجبهمش هذا الحكي، بلشوا في الخليل، هذا الحكي متقدم في مدينه الخليل، بعد 3 سنين وهم قاعدين في مقاطعة اللي هو مركز الحكم العسكري قبل ما يسمحوا لهم يستوطنوا من قرية دربة. لكن فعليا التحول حصل في السبعينات، 73 تقريبا إذا ما خانيش الذاكرة، في سباستيا. قعد بالاوتيل او بارك اوتيل. في اوتيل بارك في الخليل، بس في سباستيا صار امر واقع انه الاستيطان في مناطق فيها تجمعات سكانية فلسطينية. فتحول اللي هو النظرية من استيطان من فكرة ايلون لفكرة اللي هو مش ايام، او صار مزيج، وعشان نكون دقيقين صار مزيج من الاثنين. صار فعلا ينشأ مفاهيم جديدة للاستيطان ما كانتش موجودة، مثلا معالي ادومين بلشت منطقة صناعية مش مستوطنة، وهذا كان مفهوم جديد. وبالمناسبة في مفهوم خاطئ منتشر عند كثير من المتحدثين انه اللي بلش الاستيطان الصناعي حزب الليكود، لا مش صحيح، حزب العمل. حزب الاعمال هو اللي بلش في الاستيطان الصناعي، وكان قبل الاستيطان الزراعي وكذا امور الى اخره. هلا هذا في موضوع الاستيطان، بس في الايدي العامله الصراع بقى موجود. على ايش انا بعتمد؟ على جولدا مائير. جولدا مائير لما صارت رئيس الوزراء في السبعينات كان في خطه عشريه لاقامه مستوطنات في مناطق الضفه الغربيه، وهو في نقاش للموضوع. احنا بنحكي عن قبل 77 الانقلاب اللي حصل، الانقلاب السياسي اللي جاي يكون. كان في خطه بحثت في 77 واجل حسمها، خطه 20 واجل حسمها لما بعد الانتخابات، صار تصويت عليها وصار خلاف ونقاش، واجى شارون ونفذها حرفيا لانه الخطه مش مرتبطه بالحكم حزب العمل ولا حزب الليكود. اجى اللي هو شارون ونفذ الخطه اللي وضعها حزب العمل. وحتى في البدايه كان في الحكومه يقول، كان هو وزير الاسكان يقول انا المبايض الوحيد في الحكومه، يعني انا حزب العمل الوحيد اللي طبق خطه حزب العمل الاستيطاني. المهم في النقاش اللي حصل في داخل اللجنه، كانت الدين كل ما قالت انا بدي عمل عبري، بديش عمال العرب. شو هذا الحكي يعني؟ يعني النقاش محسن. نحكي عن موضوع ال 73، هل حسن في حرب ايلول؟ هل حسن موضوع اللي هو العمال؟ بدنا ناخذ بعين الاعتبار بانه في 73 صارت حرب، 73 صار في ركود اقتصاد. طيب شو بدنا نسوي في الايدي العامله؟ صار توجه اسرائيلي انه العمال هذول بدل لازم نحافظ على سياسه الرفاه النسبي عشان التهدئه. طب العمال هذول شو بدنا نسوي؟ نشجعهم يطلعوا دول عربيه، صار تشجيع لهم يطلعوا عن طريق الاردن والدول العربيه. زائد انه كان في سياسه ممنهجه حكى عنها يا جال الون. طب انت بدكش يا جال الون بدوش ايدي عامله، بدوش بده عمل عبري، بدوش ايدي عامله. طب شو بدنا نسوي في الايدي العامله؟ فقال لك بنسوي احنا بنأهلهم بالتدريب المهني، اللي كثير من الكتاب بقول لك التدريب المهني عشان يشتغلوا جوا اسرائيل في الدغدغه. يقال الون اللي هو وزير العمل بقول لك احنا التدريب المهني سويناه عشان يطلعوا ويشتغلوا في الدول العربيه، الدول البتروليه. كان في شيء اسمه لجنه الاساتذه اذا سمعنا، اللي هو بعدها البروفيسور. اللجنه الاساتذه مكون من 6 أو 7 بروفيسورات اساتذه جامعات، اجت تسوي دراسه شامله، راحوا على المخيمات وقعدوا على الجسر الاردني وسووا دراسه انه مين اللي بيهاجر؟ انو اكثر ناس بيهاجروا؟ بانها الطبقه الوسطى المتعلمه، انه بيميلوا للحلول العقلانيه كذا والى اخره. شو معنى طبعا لازم نشجع التعليم؟ فشجعوا فتح الجامعات، فتح الجامعات وشجعوا التعليم المهني، نصبوا للحكم العسكري. طبعا اجت عروسهم، انقلب السيف السهل، الجامعات تحولت الى مراكز تفريغ لقوه وطنيه ولتثبيت الناس، والناس التعليم المهني راح يشتغلوا في دول البترول مظبوط، بس المال صار يبعثوا مالهم لاهاليهم، صارت عامل تثبيت على الارض، زائد انه اغلبهم ما هاجرش هجره دائمه، لانه دول العربيه منعت اعطائهم جنسيات فما هاجروش هجره دائمه، فجزء لا باس منهم رجعوا اتجوزوا من البلاد ورجعوا واستقروا في البلاد. بتتهمهم بقصر النظر. بتتهمهم بقصر النظر. مين؟ إسرائيليين؟ آه. بالتحجمات بنعلم الناس الى اخره كانهم مش عارفين انه كل هذا راح يصير. هم كانوا مش عارفين هذا يصير، هم كانوا فيهم تختلف تقدير. انا بدي احكي لك اللي هو النقاش اللي صار في لجنه الاساس، انه تعليم الفلسطينيين سلاح ذو حدين، ممكن يخلق طبقه واعيه مثقفه تطالب بحقوق الوطنيه. وقالهم اللي حطوا دراسه، قال في راح يصير عندنا اتجاه انهم هذا التراث الانجليزي، الانجليز كان دائما يفكروا هيك انه راح يصير تعلموا طبقه متعلمه وممكن طلب حقوق الوطنيه، بس نفس الوقت هذول الطبقه المتعلمه راح يطلعوا يدوروا عن شغل، عن شغل بدهم يطلعوا برا. احنا بدنا ناخذ هذا الريسك، هذه المخاطره ناخذها. هم كانوا مدركين انه هذا، بس شو بصير؟ انه في عندك مش انت اللاعب الوحيد في اللعبه. في عندك الاردن مثلا ما عاد اللي هو ايه؟ انه الناس بتهاجر لطريقه اخرى، الموضوع التصريح، موضوع الدول العربية من التجنيس إلى آخره. سياسات فقد الهوية كمان. بالضبط. هذا كان يشجع على كثير من الطلاب كانوا يطلعوا ما يرجعوش خلال سنة سنتين ما يجددوش يفقدوا هويتهم، وهذا كان طبعا طوال فترة السنوات السبعين حتى أوسلو يعني. نعم. لعب دور 700 ألف مواطن كانوا موجودين فقدوا هوياتهم. هذا بدي أحكي إنه أوكي هاي شغلة. هل ممكن الواحد يربط إنشاء الجامعات هذا التفكير بهذا مش التقرير؟ مش هذا السبب بشكل يعني مباشر يعني، بس كان في تنسيق من هذه كتب عنها منيف جوردون في كتابه اسرائيل اوكيبيشن، تطرق لهذا، حكى كيف انه الاحتلال بفكر في شيء بطبقه بس بيطلع تناقض، يعني بيطلع التناقض من داخله بصير مضطر يتعامل معه، بس بالاساس انه كتب عن هذه تحديدا الجامعات في اسرائيل اوكيبيشن. في نقطة بحبها أنا يمكن تعجبكم في النقاش اللي صار في لجنة المديرين، أننا نشغل هدول الناس في مناطق 67 في البداية، ناشي يوم في 48، طب ليش بنشغلهم؟ أنا تفاجأت شغلهم عكس كل الموجودة في عندي كثير من الكتب، أنه نشغلهم في قطاع الزراعة. طب ليش في قطاع الزراعة؟ بيحكي بشكل واضح، بقول لك إذا بدنا نروح على قطاع المصانع، إذا بدنا نشجع المصانع راح يجي إنشاء عندنا طبقة من العمال، وهذه الطبقة العمال ممكن يصير في عندنا بروليتاريا وفيما بعد طبقات طبقة طويلة. لا شجعهم يروحوا على الزراعة. لذلك في البحث الدكتوراه تبعي فاجأني انا لما نزلت الميدان عكس كل توقعاتي انه الزراعة، يعني بسأل واحد مخضرم من المزارعين بقول له انت عشت بالاردن الاحتلال الاسرائيلي السلطة شو افضل؟ قال ان العصر الذهبي اجى من اسرائيل. عكس كل توقعاتي انه بدهم يحاربوا الزراعه عشان هاجروا الناس والطباخ وكذا. طلع الانتاج زاد، طلع في عنايه اكثر، في تصدير وفي دخل اكثر. وقصه انه والله هجروا الناس عشان يكسبوا ايد عمل، لا فعليا شو صار؟ كان في عندنا بطاله مقنعه، احنا بالارض تحتاج خمسه يشتغلوا فيها، ما فيش شغل، فكانوا يشتغلوا فيها كل اهل البيت 20 واحد. لما صار في مجال انهم يشتغلوا في داخل الخط الاخضر، ضلوا ينتجوا في الارض وزاد الانتاج وزاد الدخل من وراء الارض. ما هجروش الارض، زاد، احنا نحكي عن احصائيات رسميه بعيد عن العواطف، زاد نسبه الاراضي المزروعه. طب نقص الميه، نقص الميه مظبوط، بس دخل عندنا نظام الري الاقتصادي ونظام الاحتلال والترويج الى اخره، وهذا يعني عوض الموضوع. طب قلصوا الاراضي المزروعه، لا هم صادر فعليا صادر اراضي بس صادر مناطق غير زراعيه، اغلبها في الجبال غير وين؟ غير زراعيه اغلبها. احنا بنحكي عن فتره اول عقدين، بعدين اختلفت هذه القضية، بس بنحكي بالغور كان بس ما كانت كميات كبيرة جديدة، كميات كبيرة ما كان فيه، كانوا معينهم على الغور ومستوطنات، بس هيك عن مساحات لا كانوا يجوا مثلا بدهم يقتلوا المنطقة يسووا منطقة عسكرية مغلقة ممنوع الرعي وكذا وكذا، بس كان دائما الفلسطينية لا أحل. احنا في يعني انا ما اعتمدتش بس على احصائيات الاسرائيلية، رحت لعمال سائقي الشحن يعني اثناء بحثي للدكتوراه، ساقي الشحن هذول اللي بناء له البضاعه، بناء له المنتجات الزراعيه، بقول لهم مقارنه بقبل 67 كذا انتم كعدد نقلات يعني ثلاث اضعاف اربع اضعاف صرنا ننقل، يعني زاد الانتاج وزاد الشغل. فهذا الصناعة الغذائية كثير كانوا يستخدموا صحيح. المعلبات، حتى التين، المزروعات، الكرمة، المزروعات الشجرية، كلها كانت تروح للزراعة الغذائية بالداخل الإسرائيلي والمنشآت الإسرائيلية. هذا شجع إلى حد ما في بعض المناطق. قضية أن حسب النقاش اللي بيحكيه ولا أكيد إنه لازال نقاش عمل عبري ولا عمل عربي؟ لازال في ناس لليوم عندهم نظرية إنه عمل عبري، ومش بس متدينين يعني، يعني يمكن يعني هذه قضية إنه عمل عبري. في ناس صح سنة دينية بنظرهم من ناحية دي. لا، في ناس علمانيين ما بدناش عمل عربي، بدنا عمل عبري. اليوم هذا الحكي موجود، صح هذا التيار مش قادر يجابه احتياجات السوق، لكنه موجود، بنتصر بنتصرش ما بنعرف، بس موجود. أكيد. يعطيكم العافية وشكرا لكم. شكرا. شكرا لكم.